انظر الى كلام الله، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، آية مفهومة، حتى اذا اتيت بطفل صغير يعرف معنى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، من صمت نجا، قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اما الدخول في مثل هذه الكتب ككتاب بحر الدموع لابن الجوزي، واذكر ايضا ان ابن الجوزي له كتب على هذه الشاكلة التي لا تعمد ابدا ولا نتقرب الى الله بها، وكتب اخرى سديدة، فله كتاب كزاد المسير مثلا في علم التفسير، الحمد لله جله طيب، والكتب التي فيها الاشارات وهذه الخرافات على الاصح كتب لا نتدين بها ربنا عز وجل ابدا، فالحذر حذر، فالشخص يخرج متصوفا بقراءة هذه الكتب وهو لا يشعر براءة امام الله. احذر من هذا الكتاب مدارج السالكين ومن الخطورة التي فيه وفي امثاله من الكتب، ففيه خطورة وبعد عن النفس العام لأهل السنة والجماعة وعن الأجواء العامة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنكر أن فيه بعض الفوائد، لكن جلنه طلاسم وتقسيمات لست متعبد ربي بها فضلا عما يعتريها من تصوفات. ذكرت هذا لأن مدارس ظهرت في هذه الأيام، بعضهم يسميها مدارس التربية إلى غير ذلك، ويأتون بأشياء في الحقيقة غريبة على جو الشريعة وعلى جو السنة النبوية المطهرة. أحدهم يقول تقوم صلي من الليل، فإذا أتعبتك رجليك فأتي بعصا واضرب رجلين تأديبا لها، خرافات وهوس لا معنى له ولا على علم بني. ونبينا محمد لما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يستظل، ساكتا لا يتكلم، صائم قائم لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم، قال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى زينب بنت جحش علقت حبلا في السقف، كلما خطرت وهي تصلي تعلقت به، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا خطر فليقعد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا قال أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فطريقة التربية التي استحدثت كما يذكر البعض ضع حصى تحت لسانك حتى لا تتكلم كثيرا، وينقلون آثارا لا أسانيد لها أو أسانيدها تالفة عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، لا نقدس الأشخاص أبدا، نحن مع كتاب الله وسنة رسول الله، وأصحاب النبي خير الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وآخر يقول حال أحيانا تحدث واقعة حال ويجعلها شخص منهجا مضطردا، فان شخص منا احيانا يكون الشخص منا جائع ولا يستطيع لضيق الوقت او لاي شيء في يده ان ياكل، فيقول لفلان اصنع لي كوبا من العصير سريع، فينقل بعضهم ان بعض السلف كان ليس عنده وقت للاكل، كانت زوجته تطحن له الاكل حتى لا يضيع وقت في المضغ ويبلع. يا اخي هدي محمد ما هو هذا الذي ابدا، ولا أسر هذا عن رسولك الأمين محمد، كان يأكل الطعام يمشي في الأسواق يجلس يسمع من حديث من عائشة حديث أم زرع الطويل، يذهب مع أصحابه يؤنسهم، فأي طريق للتربية حاد عن طريقة رسول الله؟ طريق مرفوض وممقوت. وأي أسلوب حاد عن أسلوب كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة؟ مرفوض كذلك. وأي طلاسم لسنا بمتعبدين بطلاسم، لكن حين تقرأ في الكتاب تظن أنك لا تفهم أنك غبي، وفي الحقيقة أن المصنف والمقصر في إفهام الناس مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام بصورة سهلة ويسيرة. رسولنا محمد بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه، هذه العقد ليست في ديننا بارك الله فيكم، هذا التعقيد وتلك العقد